كلامي على إله، وعرفت أن لها ثمانية معان، أو أن لها ثمانية معان، وأخذنا المعنى الأول من معانيها الثمانية. قال رحمه الله، قال ابن هشام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: إذا حرف جر له ثمانية معان، أحدها انتهاء الغاية الزمانية نحو ثم أتم الصيام إلى الليل، والمكانية نحو قرأت القرآن من أوله إلى آخره، عفوا، والمكانية نحو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وإذا دلت قرينة على دخول ما بعدها نحو قرأت القرآن من أوله إلى آخره، أو خروجه نحو ثم أتم الصيام إلى الليل ونحو فنظرة إلى ميسرة عمل بها، إذا دلت قرينة عمل بها، وإلا إن لم تدل فقيل يدخل إن كان من الجنس، وقيل يدخل مطلقا، وقيل لا يدخل مطلقا، وهو الصحيح، لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول فيجب الحمل عليه عند التردد. هذا انتهينا منه في المرة السابقة، بقي لنا المعاني السبعة الباقية. قال: والثاني المعية، والثاني المعية. قال: وذلك إذا ضممت شيئا إلى آخر، وبه قال الكوفيون وجماعة من البصريين في من أنصاري إلى الله، وقولهم الزود إلى الزود إبل، والزود من ثلاثة إلى عشرة. قال: ولا يجوز إلى زيد مال، تريد مع زيد مال. معنى الثاني أن تكون إلى بمعنى مع، أن تكون إلى بمعنى مع، ومع تفيد الاستصحاب، تفيد الضم، فذهبت مع فلان يعني مصاحبا له، مرافقا له، مضموما إليه، فإلى تكون بمعنى مع. قال رحمه الله: والثاني المعية، وذلك إذا ضممت شيئا إلى آخر، لكن ليس مطلق الضم، ليس مطلق الضم، وإنما أن تضم شيئا إلى آخر ليكون محكوما بهما بالمضمومين على شيء، أو محكوما عليهما بشيء، لا مطلق الضم. ولذلك لا يجوز أن نقول إلى زيد مال كما قال، ولا يجوز إلى زيد مال، تريد مع زيد مال، لأن أنت زيد والمال إذا انضم لا يحكم عليهما بشيء، ولا يحكم بشيء عليهما أو بهما على شيء. إذن الأمر مقيد، الضم إنما يكون لاشتراكهما في شيء يحكمان به عليه، أو يحكمان بهذا الشيء، أو يحكم بهذا الشيء عليهما. الأمثلة أو الشواهد التي أتى بها: قال وبه قال الكوفيون وجماعة من البصريين في من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله، فإلى هنا بمعنى مع، وكأن السياق العزيز قال من أنصاري، كان عيسى عليه السلام قال من أنصاري مع الله، فالله تعالى والحواريون ضمت الحواريون إلى الله تعالى في كونهم ناصرين لعيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني كأنه قال من أنصاري مع الله في نصرتي، يبقى الضم في شيء يحكم بالمضمومين عليه أو عليه أو عليهما به أو عليهما به. وبه قالت الكوفي أو قال الكوفيون وجماعة من البصريين في، يعني في قوله تعالى من أنصاري إلى الله، أن إلى هنا بمعنى مع. وقولهم، قول العرب الزود إلى الزود إبل. الزود إلى الزود إبل هذا كأنه مثل يضرب به في أن القليل إلى القليل ينتج كثيرا، كأنه مثل يضرب في أنك لا تتهاون بالقليل، فإن القليل إذا ضم إلى القليل ينتج كثيرا. الزود إلى الزود إبل، الزود العدد من 3 إلى 9، بعضهم رفعه أو يعني قال اللغويون إلى 15، بعضهم قال إلى 20، بعضهم قال إلى 30، المشهور من 3 إلى 9، يعني أكثر من 2. فالزود وإن كان قليلا، إن كان أقل العدد المذكور وهو 3 مثلا، لكنه إذا ضم إلى زود آخر، وإن كان حتى هذا الزود الآخر هو أقل هذا الجمع وهو 3، إنه ينتج شيئا. فالشاهد في هذا أن إلى بمعنى مع الزود، مع الزود إبل، الزود مع الزود إبل. نفس الشيء، ضم شيء إلى شيء، والحكم بمضمومين على شيء، أنهما معا هذان المضمومان ينتجان شيئا كثيرا، القليل مع القليل يحكم عليهما إذا ضما بأنهما كثير، بأنهما كثير. مرة أخرى نقرأ: والثاني المعية، وذلك إذا ضممت شيئا إلى آخر، وبه قال الكوفيون وجماعة من البصريين في من أنصاري إلى الله، وقولهم العرب الزود إلى الزود إبل، قال والزود من 3 إلى 10، ولا يجوز إلى زيد مال، لا يجوز أن تقول إلى زيد مال وأنت تريد، ها مش لا يجوز عربية، ولكن لا يجوز أن تقول إلى زيد مال تريد مع زيد مال، بناء على ما قرره أنه ضم شيء إلى شيء، وقد عرفت أنه ليس على إطلاقه ضم شيء إلى شيء آخر أو إلى آخر، ليتكون من الضميمة هذا الجمع ما يحكم عليهما بشيء أو يحكم بهما على شيء. طيب، بهذا يكون قد انتهى من المعنى الثاني. هل هناك سؤال؟ تفضل. هذا المعنى اللي هو إيه؟ اللي هو مع؟ طيب، السؤال مرة أخرى. هناك خلاف بين النحويين. هل الحرف له معاني مختلفة من باب المشترك؟ السؤال بيسأل هل الحرف من باب المشترك، حروف المعاني التي نحن بصددها، الذي الكتاب يتكلم عن حروف المعاني والمعاني المختلفة، هل هذه الحروف المتعددة حرف له 8 معاني، حرف له 3 معاني إلى آخره، هل هذا من باب الاشتراك بمعنى اختلاف في الوضع، أنه وضع بوضع واحد لمعاني متعددة، أو أن الحرف أو أن الفعل يضمن معنى الحرف يضمن معنى حرف آخر؟ يبقى إما من باب الاشتراك، وإما من باب التضمين. تضمين إما في الحرف وإما في الفعل الذي يتعدى بهذا الحرف، خلاص، لأن التضمين قد يكون في الفعل وقد يكون في الحرف. فالسؤال بيسأله الأستاذ: هل هذه المعاني المتعددة هل هي من باب الاشتراك بمعنى أنها وضع واحد، وضع متعدد لكلمة واحدة وضعت على وضع واحد، على حروف واحدة ولكنها بمعاني متعددة، كلمة واحدة سواء كانت حرفا أو فعلا أو اسما تؤدي معاني كثيرة بالاشتراك، ولا هذا من باب التضمين؟ تضمين يعني لها معنى واحد ولكن الحرف يضمن معنى حرف آخر إذا استخدم في جملة أو في سياق أو في عبارة، أو الفعل هو الذي يضمن معنى فعل آخر يتعدى بهذا الحرف الذي معنا. خلاف، مسألة خلافية هنا يجري على أنها لا من باب المشترك، مرجع في كل كتب معاني الحروف المعاني، كل كتب بتتكلم على حروف المعاني وعلى الاشتراك، يعني كتب الأصول وكتب اللغة، كل كتب اللغة كل كتب الأصول لأنها تتكلم على الاشتراك والتضمين، كل الكتب بلا استثناء تتكلم على هذه النقطة. يعني مبحث من مباحث علم الأصول مبحث من مباحث علم اللغة. الإنصاف، لا أنا أتكلم عن كتب اللغة زي مثلا الجرجاني، مثلا زي كتاب كتب الأصول زي المستصفى، كتب بعامة يعني إذا لم تجد في كتاب تجدها في كتاب آخر. خلاص يعني ده مبحث أصيل في مبحث الاشتراك، مبحث أصيل في كتب الأصول. وأنا يعني أشك أنه ليس موجودا في الإنصاف. أعاود بس البحث مرة أخرى، خلاص مبحث مشترك، خلاص واضح. ما هو ده به، ما هو من أنصاري إلى الله. طيب فلما نقول من أنصاري إلى الله يبقى الله تعالى معه الحواريون أنصار، فحكم عليهما. أنت عايز يحكم بهما؟ طيب لما نقول أنا بك مع إلى مثلا حمز، أنا بك إلى حمز، بك يعني أنا أقوم بك، أنا لا أسوي شيئا بغيرك، فأنت وحمزة أنت مضموم إلى حمزة، محكوم عليكما بأنكما تساعداني أو تقوياني أو كذا، فأنا مسند إليه، يعني أنا محكوم عليه بحمزة وعلي. حمزة وعلي كلاهما يقيمان فلان أو يساعدان فلان، محكوم على فلان بأنه مقوم بفلان وفلان. أنا بك إلى حمزة، لا مش أنا مضموم إلى حمزة، ده أنت المضموم. أنا بك إلى حمزة، أنا بك، أنت وحمزة مع بعض مضمومان، أنت مع حمزة، أنا بك مع حمزة. مش أنا وحمزة، أنت وحمزة، أنا بك مع حمزة. اكتب على السبورة. صح، يبقى محكوم عليا لأن المسند إليه محكوم عليه، أنا محكوم عليا. محكوم عليا بإيه؟ أنت سألتني عايز مثال لأن يكون الضميمة محكوم بها، ده السؤال. طيب يبقى خبر، محكوم بها يبقى خبر. فقلت أنا مبتدأ، موافق، بك خبر، موافق إلى حمزة، موافق، يبقى محكوم به. معناها أنا أقوم بك مع حمزة، أنت وحمزة كلاهما أقوم بكما، أنا أقوم بكما. واضح؟ يبقى أنا مبتدأ وأقوم بكما خبر. تفضل. بيقول لا يجوز في العربية أن تقول إلى زيد مال وأنت تريد مع زيد مال. إلى هنا لا تؤدي معنى مع، بعد أن قرر لك أن إلى تكون بمعنى مع، يقول لك مش في كل موضع، ليس في كل موضع، ولكن بمعنى الضميمة التي تفيد إما الحكم علي هذه الضميمة أو بها على شيء، حكم على الضميمة بشيء أو الحكم بشيء على الضميمة. لما نيجي نشوف في المثال دوت، إلى زيد، إلى زيد مال بمعنى مع زيد مال، هل حصل ضميمة بين المال وزيد بحيث يحكم بهما على شيء أو يحكم بشيء عليهما؟ الجواب لا. ولذلك لا يجوز عربية أن تكون إلى هنا بمعنى مع. ليس إيه؟ ما قال زيد إلى مال كما في المثال الأول الزود بس اسمه الزود بالزال مش بالزاي الزود إلى الزود ها الزود إلى الزود مالها إبل الزود إلى الزود إبل يعني الزود مع الزود يحكم بهما أنهما إبل طب يقول الشيخ هنا ما جمع طب يلا نشوف إلى زيد إلى زيد مال طيب الجملة اللي فاتت إيه الزود إلى الزود إبل طيب الزود ده إعرابه إيه وإبل طيب مال إعرابه إيه وإلى زيد الفرق بينهم في فرق ما فيش فرق يبقى إيه السؤال إيه ما وجه السؤال في وجه للسؤال فهمت طيب خذ هذه لك بما أننا قمنا ويعني وصلنا إلى السبورة فلو سمحت الزود إلى الزود عرفت أن الزود مبتدأ وأن إبل خبر طيب إلى الزود متعلقة بإيه بقيت الهدية لا ديها للشيخ لو سمحت ديها للشيخ مش في الأرض حافظ على نظافة مسجدي تفضل الزود يلا حك رأسك وقل لنا الزود مبتدأ وإبل خبر إلى الزود متعلق بإيه أتكلم بغير إذن لو سمحت وإلا ستأخذ جائزة تفضل متعلق بحال متعلق بحال يبقى لا ما هي يا فندم على رأي سيبويه على رأي كل العلماء ايه هو صاحب الحال بقى طيب يبقى هو متعلق بالحال بصاحب هو حال يعني هو حال متعلق بايه بقى هو ده الخلاف النحوي اما متعلق بالزود يعني متعلق بالمبتدا او صاحبه يعني مش متعلق به هو صاحبه الزود صاحب الحال لا يكون مبتدا الا عند سيبويه هو مش هو متعلق بالزود الزود مش فعل ولا يشبه الفعل فإما متعلق بالزود يبقى يعني عفوا يعني صاحب الحال الزود الزود ها كائنا الى الزود هنا في الحال هو كلمه كائنا دي ما فيش في برضه فيها خلاف كائنا الزود كائنا حاله لان الجمل واشباه الجمل بعد المعارف أحوال الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال بعد المعارف يعني أنت اعتبرت هذا هو صاحب الحال يبقى المعنى الزود كائنا إلى الزود قال آه قلت له ما حدش بيقول كده من النحاة قال لي سيبويه بيقول إنه يأتي الحال من المبتدأ يعني يأتي الحال من كذا يعني صاحب الحال يبقى كذا يبقى هو كذا فعندي سيبويه فقط يأتي صاحب الحال مبتدأ ويبقى إلى الزود متعلق محذوف حال من المبتدأ اللي هو الزود بس ده عندي سيبويه طب وعند بقية النحاة الذين لا يرفضون أن يكون صاحب الحال مبتدأ يبقى يلا قدر كائنا ده فعل أمر فعل إيه عام طيب كائنا تاني هو ده الكائن اهو ده هو ده الحال يا فندم ده الحال مضافا انت قلت لي فعل فين الفعل اللي انت قلت لي فعل يلا بقى هات لي مثال للفعل مضمنا ده فعل مضمون ما هو عشان ده بقى حال ما هو الحال اهو على مهلك بس على مهلك مضموما ده منصوب ليه مضموما على الحالية ده الفعل مش انت قلت لي هنضمن فعل طيب ما هو مضموما ده الحال، سواء كان اسم فاعل ولا اسم مفعول. يا اخوانا انتبهوا لو سمحتوا، كلاهما حال. انا بسال متعلق بايه بقى؟ انا سؤالي اين صاحب الحال، مش اين المتعلق. المتعلق اهو متعلق باسم فاعل او اسم مفعول، لان لو سمحت يتعلق بفعل او ما يشبه الفعل. فده الحال اهو منصوب اهو، والله الزود كائنا الى الزود، الزود مضموما الى الزود. لكن فين الفعل اللي انت بتقول لي عليه؟ هو صاحب الحال بقى، انا بسال على صاحب الحال. اين صاحب الحال؟ مشكله صاحب الحال، اين صاحب الحال؟ مره سيبويه ريح نفسه قال لك اهو موجود، مش محذوف ولا مقدر ولا حال. صاحب الحال هو المبتدا. طب الذين يرفضون ان يكون صاحب الحال مبتدا ماذا يقولون؟ هذا سؤالي، اين صاحب الحال؟ ده مش صاحب الحال، ده الحال نفسه، ده الحال. لان الجر والمجرور مش هو الحال، نقول بس تجاوزا بنقول كما نقول ان الجر والمجرور هو الخبر، هو مش الخبر. الجر والمجرور ليس هو الخبر، الجر والمجرور متعلق بالخبر. انا في البيت، انا في البيت، انا مبتدا، انا في البيت. تجاوزا بنقول انا مبتدا في البيت خبر، في الحقيقة مش هو الخبر، الخبر هو كائن أو موجود أو مستقر مثلا، يعني اللي هو الكون العام ده. فالجر والمجرور يتعلق بالخبر أو يتعلق بالصفة، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. رأيت رجلا في البيت، في البيت صفة لرجل، تجوزا لأنه أصله كائنا. رأيت رجلا كائنا في البيت، أشباه الجمل بعد النكرات صفات، مش هي الصفة لكنه متعلق بمحذوف صفة كائنا. طيب فهنا نفس الشيء، إلى الزود مش هو الحال، إلى الزود متعلق بكائنا اسم فاعل أو متعلق بمضمومة اسم مفعول، هو ده الحال الحقيقي. والسؤال ليس على الحال، لأن احنا عرفنا أن أشباه الجمل بعد المعارف أحوال، بس أين هي، أين هو صاحب الحال بقى؟ تفضل. ضمير مستتر يصاحب، يصاحب هو، ها يصاحب، حط هنا كلمة فعل يصاحب، يبقى صاحب الحال هو فاعل يصاحب. أو أعنيه، ويبقى صاحب الحال هو الضمير ده في المفعول أعنيه. الزود أعنيه كائنا إلى الزود، أو الزود أقصده كائنا إلى الزود، أو مضموما إلى الزود. يبقى لما نفصل بقى هذا الكلام مفهوم، هو كلام مش مفهوم، لكن تفصيله، تفصيله إيه؟ مبتدأ ثم جملة اعتراضية، لأن ده المبتدأ وده الخبر، ده مفيش فيه خلاف. الخلاف بقى هنا، هل يا ترى إلى الزود حال من المبتدأ؟ سيبويه بيقول نعم، لأنه يجوز أن يأتي صاحب الحال مبتدأ، ولا حال من مقدر؟ والتقدير الزود أقصده أو أعنيه كائنا إلى الزود، يبقى صاحب الحال أعني الهاء في أعنيه، أنا أعني هذا الزود. وعلى فكره الجمهور ما خرجش قوي عن ما هو نفس الزود، هو الهاء في اعنيه، او الزود هو في يصاحب، الزود يصاحب او يضم هو الى الزود نفسه، يضم هو برضه نائب الفاعل المره دي، مره فاعل مره نائب فاعل مره المفعول، وده صاحب الحال. يعني صاحب الحال اسم، صاحب الحال اسم لابد ان يكون معرفه، الحال نكرة لكن صاحبه معرفة. فمرة حيبقى المبتدأ عند سيبويه خلافا للجمهور، ومرة حيكون فاعل يصاحب. ايش معنى يصاحب؟ يعني الشيخ قال لنا يصاحب، لأن إلى بمعنى مع، إلى بمعنى مع، ومعنى ومع معناها المصاحبة أو الضم. فالزود يصاحب، أه أه يصاحب كائنا إلى الزوج أو مضموما إلى الزوج، أو الزوج يضم إلى الزوج، يضم هو يبقى صاحب الحال هو، أو أعنيه إلى الزوج مثلا يعني. خلاص. طيب، هذا الذي جرنا إليه الأستاذ طلحة ليس ابن عبيد الله. نكمل. أو الزوج المجموع إلى الزوج، أو المضموم أو المصاحب، ممكن. انتهينا من المعنى الثاني. المعنى الثالث قال: والثالث التبيين. التبيين، وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعدما يفيد حبا أو بغضا، من فعل تعجب أو اسم تفضيل، نحو رب السجن وأحب إلي. التبيين، معنى الثالث من معاني إلى، التبيين. ما ضابط التبيين؟ ما الضابط في أن تكون إلى تبيينية؟ إلى تبيينية أن تكون مبينة لفاعلية مجرورها، يعني لكون المجرور بها فاعلا. فاعلا لإيه؟ فاعلا للحب أو البغض اللي موجود، الموجود في أفعل التفضيل أو التعجب أو فعل التعجب. مرة أخرى، التبيين وهي المبينة لفاعلية مجرورها. مجرورها ضمير في إيه؟ في مجرورها يعود على إلى. التبيين وهي المبينة، وهي أي إلى المبينة، لذلك سميت للتبيين، أو لذلك سمي المعنى التبيين، المبينة لفاعلية مجرورها لكون مجرورها فاعلا. فاعلا لإيه؟ لأي فعل؟ فعل خاص، بعد ما يفيد حبا أو بغضا، إما حب أو بغض أو ما في معناهما يعني. ها، واحد من فعل تعجب أو اسم تفضيل، مثال أو الشاهد نحو رب السجن وأحب إلي. إلي الشاهد في قوله تعالى إلي، حيث جرت إلى يا المتكلم الذي هو في المعنى فاعل لاسم التفضيل. أحب اسم تفضيل فيه معنى الحب، الحب صادر من من؟ صادر من مجرور إلى. الحب صادر من مجرور إلى، لذلك هو فاعل في المعنى. نفس الشيء في البغض، الكذب أبغض إلى زيد من كل شيء. الكذب أبغض إلى زيد من كل شيء. إلى زيد مجرور إلى هنا زيد، الكذب أبغض إلى زيد من كل شيء، أبغض إلى زيد، بس البغض صدر ممن؟ من زيد. يبقى إلى هنا تبيينية، فمجرورها فاعل للبغض المعبر أو المعبر عنه أو الموضح بأبغض اسم التفضيل. قال فعل التعجب، فعل التعجب يعني مثلا نقول ما أحب الصدق إلى زيد، ما أحب الصدق إلى زيد، يعني ما معنى فعل صيغة التعجب إيه؟ في عندنا صيغتان للتعجب، ما أفعله وأفعل به، ما أفعله وأفعل به، يعني شيء يقصد شيئا عجيبا غريبا مجهولا، جعل الصدق محبوبا إلى زيد، جعل زيدا يحب الصدق، جعل زيدا يحب الصدق، دي الصيغة. الصيغة الثانية أحبب بالصدق إلى زيد، يبقى ما أفعله وأفعل به، هو يريد بقى صيغة الفعل، ما أفعله وأفعل به. يبقى هذا الصدق، هذا الحب عفوا صادر من زيد، أحبب بالصدق إلى زيد، إلى زيد، فإلى هنا تبيينية لأن مجرورها وهو زيد فاعل للحب الموجود في فعل التعجب. أي سؤال فيما سبق؟ طيب في سؤال في المعنى الثالث قبل، لأنه عنده سؤال في المعنى الثاني عشان بس لا نتشتت يعني. السؤال المعنى الثالث في أي سؤال؟ لا طبعا أنا لي أحب إلي إلى يوسف عليه الصلاة والسلام. خلاص تفضل اسأل سؤالك، بتسأل أنت في اللي فات بقى. من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله شاهد عند الكوفيين وجماعة من البصريين على كون إلى بمعنى معا. طيب لو مشينا على كلام غيرهم بقى، جماعة أخرى من البصريين الذين قالوا لا هذه ليست بمعنى مع، ماذا يقولون؟ يقولون إنها بمعنى إلى الانتهائية التي للغاية اللي هي المعنى الأول، معنى الأول أنها على معناها الأصيل أنها للغاية، الغاية المكانية المجازية. من أنصاري إلى الله يعني يصلون في نصرتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ينصرونني بحيث نصل إلى الله تعالى، هكذا يعني يؤدي المعنى إذا اعتبرنا إلى هنا للغاية المكانية المجازية. خلاص أجبنا على السؤال، نهاية النصرة صح كده. نعم لا تأكلوا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إيه رأيكم؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ما رأيكم في إلى هنا؟ بأي معاني؟ يعني بمعنى مع اللي هي المعنى الثاني الذي معي. لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم، حال كونها مضمومة إلى أموالكم، فضممنا أموالهم إلى أموال اليتامى وصار محكوما عليها بأنها مأكولة، الضميمة صارت محكوما عليها بأنها مأكولة. طيب نعم كفاية أسئلة بقى علي، سيب أسئلة لغيرك، عندنا وقت محدود. الرابع قال والرابع مرادفة اللام نحو الأمر إليك، وقيل لانتهاء الغاية أي منته إليك، ويقولون أحمد إليك الله سبحانه أي أنهي حمده إليك. مرادفة اللام يعني بمعنى اللام، فيش فرق بينها، يعني مرة هيقول لي مرادفة اللام، مرة هيقول لي موافقة فيه، فالموافقة والمرادفة واحد، نوع من التفنن يعني، حتى يعني لا تظن أن هذا غير هذا، لا هو كلاهما بمعنى واحد. الرابع مرادفة اللام يعني تفيد معنى اللام. تفضل طب نحن لسه قريناش. والرابع مرادفة اللام نحو الأمر إليك، وقيل لانتهاء الغاية أي منتهٍ إليك، ويقولون أحمد إليك إليك ويقولون أحمد إليك الله سبحانه أي أنهي إليك حمده إليك. ما معنى هذا الرابع؟ المعنى الرابع معنى أنها تكون بمعنى اللام، واللام تفيد إيه في أصلها الأصيل؟ اللام أيضا لها معاني كثيرة، لكن معناها الأصيل القوي الأكثر استعمالا هو الملك أو الاختصاص، الملك ممن يملك، أقول هذا الجهاز لي أنا أملك لأني عاقل. لكن لو كانت اللام مع ما لا يستطيع الملك أو ما لا يتصور له الملك لأنه ليس ذاتا عاقلة يبقى يختص، هذا هذا البساط للمسجد، يعني المسجد لا يملك لكنه مختص بالمسجد، خلاص. فاللام تكون للملك إذا كانت للعاقل، إذا كان مملوك الكلام ينسب أو يساق للعاقل، أما إذا كان لغير العاقل فهو الاختصاص. والذي معنا قال مرادفة لللام، إما للملك وإما للاختصاص. قال والأمر إليك، يعني مملوكا إليك لأنها عاقلة بلقيس، والأمر إليك يعني مملوكا إليك، يعني لا يشاركك فيه أحد، مملوكا الملكية الكاملة التامة لك، يعني لا تشاورين، كأنهم يقولون لها أنهم كانت تشاورهم. قالوا الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، يعني نحن لسنا لها، أنت الأمر إليك في هذه الرسالة التي جاءتك من نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. هذا رأي. رأي آخر أنها أن الإلى هنا إليك ليست بمعنى اللام، وإنما هي على أصلها، يعني هي على أصلها يعني على المعنى الأصيل، على أصلها يعني على المعنى الأصيل اللي هو الغالب. قلنا لها أكثر من معنى، وهناك معنى أصيل بمعنى أنه الغالب الأكثر استعمالا، اللي هو انتهاء الغاية الزمنية أو المكانية. قال وقيل لانتهاء الغاية أي منتهٍ إليك، يبقى على المعنى الأصيل، بمعنى لا هو مش ليس ملكك الأمر، يعني بمعنى الحكم والتجيش الجيوش والرد على الملوك لك فقط وليس لأحد، ليس لمجلس شوراك. لو جعلناها للغاية الأمر لا يكون كذلك، جعلناها هي النهاية، لكن هذا لا يمنع أن الأمر يمر على مؤسسات أخرى، مجلس الشعب ومجلس الشورى إلى آخره. فالأمر إليك يعني معناها مهما أبدينا من رأي وهو لنا، لكنه في النهاية سيؤول إليك، سيصعد إلى أن يصل إليك، فانتهاؤه إليك. هذا لو كانت إلى انتهاء الغاية، نوع من الأدب. هم لا يرفضون أن يشوروا، لا يرفضون أن يشوروا، إذا جعلناها لانتهاء الغاية لم يرفضوا أن يشور، أن ينصحوا أو يشاوروها أو يجيبوها إلى مطلبها، لأنها لانتهاء الغاية بمعنى أننا سنشير عليك بما تطلبين، ولكن في النهاية الأمر إليك مولاتي مثلا، فأجابوها. أما لو جعلناها بمعنى اللام فالأمر إليك فلا مشورة لنا ولا نصح لنا، يفرق الأمر في الحقيقة، يفرق المعنى، يختلف بناء على تفسير إلى هنا، هل هي بمعنى اللام أو بمعنى الغاية. ثم يقول ابن هشام ويقولون أحمد إليك الله سبحانه، أي أنهي حمده إليك، أحمد إليك. فإلى هنا مثال على كونها مرادفة لللام ولا على شيء آخر يا سامح؟ أحمد إليك الله سبحانه وتعالى من المشهور في المكاتبات، أنت تبدأ بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي المصطفى، ثم تقول أحمد إليك وبعد فإني أحمد الله إليك. تجد في الأدب المفرد البخاري مثلا من ألطف وأجمل الكتب التي كتبت في الأدب، وحديثه لم تكن كلها صحيحة إلا أنها يعني أحاديث رائعة ومنتقاة، وهو كتاب جميل جدا في الأدب. فمن ضمن ما يكتب في المكاتبات والمخاطبات، فصل في المكاتبات أو المخاطبات يتكلم على الصيغ التي تعود عليها العرب وأقرها الإسلام مثلا، فيقول يعلمه كيف تقول عندما تكتب، فيقول فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو مثلا، أحمد إليك الله الذي أعانني على كذا إلى آخره. يعني أحمد إليك الله، ما معنى إلى هنا يا سيد سامح؟ هل هي مرادفة لللام؟ هل هي مثال آخر على المعنى الرابع أنها تكون مرادفة لللام؟ الجواب إيه؟ مش سامع. أنا سألت سؤال أنتظر إجابته، هل هي، هل ده الأسئلة التي يجاب عليها بنعم أو لا؟ خلاص، هل هي مرادفة لللام؟ إلى هنا هل هي مرادفة لللام؟ إما نعم وإما لا، وإما لا أعرف، نشوف غيرك، سيب دقنك، لا تفهم السؤال؟ طب خلاص يلا غيره، تفضل. لا، ليست شاهدا على المعنى الرابع، ليست مرادفة للام في قولك أحمد إليك الله سبحانه، إلى هنا ليست مرادفة للام، وإنما أتى بها ليدل على أنها للغاية. يقول وقيل، انتبه، وقيل لانتهاء، وقيل إن إلى في الآية الكريمة أي سورة النمل لانتهاء الغاية، يعني كما في قولك أو قول الذي يكتب المكاتبات أحمد إليك الله، أحمد إليك الله، فإلى في هذا السياق لانتهاء الغاية، فكذلك هي في آية النمل. بآية النمل بعضهم قال إن إلى فيها بمعنى اللام الأمر مختص بك أو مملوك لك، وإما عند البعض وقيل رأي آخر أن إلى تكون لانتهاء الغاية كما في قول المكاتب أو المرسل أحمد إليك الله، يعني حمدي منتهٍ إليك، حمد الله تعالى ينتهي إليك، يعني يصل إليك. أنا أكتب الخطاب لزيد، فحمدي الذي صدر من فيا أو من قلمي ينتهي إلى زيد المرسل إليه. ويقولون يعني في استخدام إلى الانتهاء للغاية، انتهاء الغاية، أحمد إليك الله سبحانه، أي أنهي حمده إليك، حمده من باب إضافة المصدر إلى ده نايم، ده نايم، ده نعم اصحى شوي، حمده، أنهي حمده إلى المفعول، أنهي حمدي الله، يبقى حمده الهادي مفعول، أنهي حمد الله إليك، يعني أوصل، أنهي يعني أوصل، أين يصل هذا الحمد إليك يا زيد أو يا مرسل إليه؟ في أي سؤال؟ في السؤال، نعم ترفع صوتك. لا أسمع. إليك أو إليك، ها، أحمد الله إليك، تفضل، ها، استقر عليه، يعني إيه؟ مش فاهم يعني يستقر عليه، مش فاهمني يعني تقصد إيه. الراجح صحيح. طيب والله ما أنا سامع ولا فاهم، عندك كلام واضح قوله، تقرب أو ترفع صوتك أو تسكت، حرام عليك، ترفع صوتك يتقرب أو تسكت، فليقل خيرا أو ليصمت. بديلان، إما أن تقول خيرا إما أن تصمت، والخير لابد أن تسمعني إياه حتى أحكم عليه أنه خير، صح؟ منين حنوصف أنه من خير؟ فليقل خيرا، يكون معلوم بأنه بصوت عال يفهمه السامع، ما تكلمش إنجليزي وأنا بعرفش إنجليزي، ما تكلمش صوت واطي حتى لو بالعربي وأنا بعرف عربي، مش هسمع، حوصفه زي أنه خير، يبقى نصمت أحسن ربع ساعة عشان نوصل المعلومة دي، ارفع صوتك. ما الفرق بين أن نقول أحمد إليك الله، أيوة، مفيش فرق، أو أن نقول أجعل حمدي منتهيا إليك، مفيش فرق، هو ده المعنى، أحمد إليك أو إليك الله تساوي ترادف أجعل حمدي منتهيا إليك، مع أي معنيين؟ إلى بمعنى إلى، يعني إيه إلى بمعنى إلى؟ إلى الانتهاء الغاية ولا بمعنى الملك؟ بمعنى اللام؟ لا، مش بمعنى اللام، بمعنى انتهاء الغاية، أحمد إليك الله يعني أجعل حمدي منتهياً، أو انتهاء الغاية هو. ما معنى أجعل حمدي منتهياً إليك؟ قلته بمعنى تلفظ بالحمد، الحمد لله، فيصل إليك، حوصل لك هذه المعلومة، حوصل لك هذه المعلومة، أنا حقول خبر الحمد لله، أنا حمدته، خلاص، خبر بمعنى الإنشاء، وصلت لمين؟ وصلت لحضرتك، في صورة كلام أو في صورة مكتوب. ببلغك إن أنا بحمد ربي، ببلغك، عايز أبلغك هذه المعلومة، أنا صابر وحامد وشاكر. كلام حلو مع عربي ولا دي معنى؟ ها الخامس، والخامس موافقة فيه، موافقة بمعنى مرادفة، فيش فرق. والخامس موافقة فيه، ذكره جماعة في قوله فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب. قال ابن مالك ويمكن أن يكون منه ليجمعنكم إلى يوم القيامة. وتأول بعضهم البيت على تعلق إلى بمحذوف أي مطلي بالقاري مضافا إلى الناس فحذف وقلب الكلام. وقال ابن عصفور هو على تضمين مطلي معنى مبغض. قال ولو صح مجيء إلى بمعنى فيه لجاز زيد إلى الكوفة. المعنى الخامس أن تكون إلى بمعنى فيه. طب ما معنى فيه؟ لها معاني كثيرة لكن أم معانيها أكثر استخداماتها في الظرفية. يبقى في ظرف، في مظروف، نستخدم لهذا الربط بين الظرف والمظروف فيه. فزيد في المسجد، يبقى المسجد ظرف وزيد مظروف. عرفت ذلك من فين؟ منين عرفت؟ عرفت أن زيدا مظروف وأن المسجد ظرف. من فين؟ في تفيد الظرفية، إلى تفيد الظرفية كفي. قال والخامس موافقة في أن تكون مرادفة لفي. ذكره جماعة في قوله، قول من بقى؟ قول النابغة الزبياني فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب. بيخاطب النعمان بن المنذر الملك، بيقول له لا تتوعدني، الوعيد يعني التهديد، لا تتركني بالوعيد كأنني، إذا جاء الوعيد ممن يقدر على إنفاذ الوعيد فهو خطير، فهو تهديد خطير، ويدخل في باب الضرورات بقى. لأن احنا في الفقه بنسأل هو، أو في الأصول نفس الشيء بنسأل، هو التهديد صادر أو الوعيد صادر من قادر على إنفاذه؟ يبقى المهدد والموعد بهذا في حالة الضرورة. ندخل بقى في المسألة، نسأل السؤال المهم دول. فالملك بالتأكيد قادر على إنفاذ الوعيد، فلذلك خاطبه الشاعر بأن وعيده وعيد شديد، بحيث إنه يتركه مع هذا الوعيد كأنه جمل أجرب مطلي بالقار، يقلاه الناس ويكرهونه ويحتقرونه. فلا تتركني، فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس في الناس. إلى شاهد في إن إلى هنا بمعنى في الناس، كأنني في الناس وسط الناس أجرب، يعني بعير أجرب، والأجرب يعني فيه الجرب، والجرب مرض يسبب الحكة ويؤذي الجمل جدا ويموت في نهايته. يعني كأنني بعير وسط الناس، يعني كأنني بعير أجرب مطلي بالقار، لأن القار يستخدم في مداواة الجرب، يستخدمه صاحب الجمل في مداواة الجرب. فيقول إن وعيدك شديد وتهديدك أكيد، فامنعنيه وجنبنيه. الشاهد في أن إلى الناس بمعنى في الناس، إلى بمعنى الفي. ذكره جماعة في قوله كذا كذا كذا. هل هذا معناه اتفاق الجماعة؟ معناه أن هناك من خالف. تعال شوف المخالفين. قال ابن مالك ويمكن أن يكون منه ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ابن مالك قال في التسهيل لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، ممكن نفهم هذه الآية أن إلى هنا ليست لانتهاء الغاية ولكنها للظرفية، بمعنى فيه لا يجمعنكم في يوم القيامة لا ريب فيه. وقال لي يمكن، لماذا قال يمكن؟ لأن المعتاد أن احنا لا نحتاج إلى في مع يوم. الغالب إذا عند العرب عندما يستخدمون اليوم لا يحتاجون إلى في، فيقول أقابلك يوم الجمعة، لا يحتاج أن يقول في يوم الجمعة، أو قابلته يوم السبت، لا يقول في يوم السبت، موعدنا يوم القيامة، لا يحتاج أن يقول يوم القيامة، في يوم القيامة عفوا. فلذلك قال يمكن، يعني هو دائما، يعني لا مش مضطرد، أحيانا نستخدم في مع الظرف، أحيانا رغم أن الظرف مضمن معنى فيه، لكن لا يمنع من أن أحيانا يستخدم فيه مع الظرف. فلا بأس، لا بأس ولا مانع من ناحية العربية أن تكون إلى هنا ظرفية، ولا يضر أن يأتي بعدها الظرف، لأنه في العربية جائز وإن كان قليلا. طيب قلنا بقى أنه لم يسلم بهذا التأويل للبيت بقية الناس، هذا ليس محل إجماع. طيب بما فسروا إلى هنا، تأول بعضهم البيت، وتأول بعضهم البيت على تعلق إلى بمحذوف، أي مطلي بالقارئ مضافا إلى الناس. فإلى هنا للنهاية، انتهاء الغاية، وليست للظرفية. حتى تكون لانتهاء الغاية لابد بقى أن يفهم بسياق آخر، فيكون هناك محذوف والتقدير مطلي بالقارئ مضافا إلى الناس. فحذف وقلب الكلام، هو الشعر بيقول مطلي به القار، هل هذا هو المعنى المتبادر؟ المتبادر أن القار هو الذي يطلى به الشعر قلب، فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب. لاحظ بيقول مطلي به القار، فالجمل طلي به القار، لا طبعا ده العكس، ده الجمل هو اللي مطلي بالقار، الشعر عكس قلب، يقول مطلي به، مطلي به بالجمل، لا تتركني بالوعيد كأنني، كأنه قال كأنني بعير مطلي بالبعير القار، الصواب العكس، مطلي البعير بالقار، فالباء تدخل على الطلاء، الباء تدخل على الطلاء مش العكس، الباء تدخل على الطلاء، الطلاء هو القار ولا البعير؟ القار، والضمير هنا يعود على البعير، فجعل الطلاء مطليا وجعل المطلي طلاء، فبيقول في عكس. والصواب أن إلى هنا لانتهاء الغاية، وهناك محذوف والتقدير مضافا إلى الناس، مضافا منتهيا إلى الناس، فإلى هنا لانتهاء الغاية مضافا، لا تتركني بالوعيد كأنني مضافا إلى الناس، فإلى انتهاء الغاية، لا يوافقون أن إلى هنا للظرف، لا تتركني بالوعيد كأنني مضافا إلى الناس مطلي بالقار، كأنني بعير مطلي بالقار. فالشاعر عمل إيه؟ حذف وقلب، الشاعر حذف وقلب. طب ليه هذا التأويل؟ لماذا هذا التأويل؟ قلنا في الحصص السابقة أن عقلية الإنسان أو بعض الأناسي تريد تقليل المعاني والتقسيمات، بدل ما يكون الإلى لها ثمان معاني، لا ده لها معنى واحد بس وخلصنا، انتهى الغاية. كل ما يشوف معنى آخر لإلى، مرة ظرف، مرة بمعنى عند زي ما هنشوف، مرة بمعنى اللام، يقول لي لا لا دي هي لانتهاء الغاية بس انت مش فاهم، تعال نؤول الكلام ليكون لانتهاء الغاية. لماذا يفكر بهذه الطريقة؟ لأنه يميل بعقله إلى قلة التقسيمات، فهو وصلنا بالبيت إلى أن إلى لانتهاء الغاية وليست للظرفية. نقرأ مرة أخرى. والخامس موافقة في، ذكره جماعة في قوله قول النابغة فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار وأجربه. قال ابن مالك، الملك أيضا يوافق أن إلى تأتي للظرفية، وقال حتى ممكن نفسر بها إلى في قوله تعالى لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قال وتأول بعضهم البيت، بعضهم ده الذي لا يوافق على أن تكون إلى الظرفية، على تعلق إلى بمحذوفة، يقول إلى باقية على كونها لانتهاء الغاية، والمعنى عنده أي مطلي بالقار، يبقى دي القلب، مضافا إلى الناس، فأدي الحذف، فحذف أو فحذف أي الشاعر وقلب الكلام، أو فحذف وقلب الكلام. شخص آخر برضو حيرفض الظرفية، يحتاج إلى تأويل، فيقول وقال ابن عصفور هو على تضمين مطلي معنى مبغض، يبقى المعنى لأنه وجد إن مطلي إلى الناس ما تنفعش، فقال والله مطلي مضمن معنى مبغض، يبقى كده إلى الناس متعلق بمطلي على تضمين معنى مبغض، مبغض إلى الناس، كأنني مبغض إلى الناس. كأنني مبغض إلى الناس، ليه مبغض إلى الناس؟ قال به القار. شوف ابن عصفور بيفهم الكلام إزاي؟ بيفهم الكلام على أن مطلي مضمنة معنى فعل آخر، وده التضمين اللي تكلمنا عليه في أول الحصة، سألني عليه الأستاذ، فقال لي مطلي هنا فعل بمعنى مبغض، يقول لا تتركني بالوعيد كأنني مبغض إلى الناس كأنني به القار، كأنني به القار، وكأن هذا هو سبب بغض الناس، الناس تتأفف وتتعفف وتأنف من الشخص الذي عليه القار بالتأكيد، هذا هو سبب بغض الناس لي، فمطلي هنا ضمن معنى مبغض، فحصل سعة في الكلام لأنه كان معنى بدل فعل واحد صار فعلين، صار فعلين. هذا كله من ابن عصفور وغيره حتى لا يوافقوا على أن في إلى تكون بمعنى في. قال يدلل على رأيه ابن عصفور ولو صح مجيء إلى بمعنى في لجاز زيد إلى الكوفة. ما الذي دعاك إلى هذا يا أستاذ ابن عصفور رحمك الله؟ قال لأنك لا تستطيع أن تجعل إلى في كل سياق بمعنى في. يلا شوف كده، لو قلنا زيد إلى الكوفة بمعنى زيد في الكوفة ينفع عربية عندكم؟ أنه لا ما ينفعش. قال لي خلاص، إذن إلى لا تكون بمعنى فيه، وكلما جاءت إلى بمعنى يمكن أن يكون بمعنى فيه سأجد لك تأويلا سائغا لا يعارض العربية وتكون فيه لانتهاء الغاية. قال ولو صح مجيء إلى بمعنى فيه لجاز زيد، لجاز نقطتان زيد إلى الكوفة، لجاز نقطتان زيد إلى الكوفة، بمعنى لجاز هذا السياق عربية من ناحية العربية. وهل يجوز؟ باتفاق لا، زيد إلى الكوفة بمعنى زيد في الكوفة هذا ليس عربيا. إذن هذا يدل عند ابن عصفور أن إلى لا تكون بمعنى فيه، وأنها إذا جاءت فيها هذا المعنى فهي مؤولة بمحذوف وشيء يوصلها في النهاية إلى أن تكون بمعنى انتهاء الغاية. أي سؤال في هذا المعنى الخامس؟ ما فيش أسئلة. معنى أتفضل. بيسأل سؤال الشيخ، بيقول إذا كانت مطلي مضمنة معنى مبغض يبقى مرة عبر عن نفسه بضمير المتكلم، مرة عبر عن نفسه بضمير الغائب في مانع، ده بيسموه الالتفات عندكم يا بلاغيون، مش انت اللي علمتنا البلاغة؟ مش ده اسمه الالتفات عند البلاغيين؟ ايه المانع ان هو يغير المعاني من الخطاب الى الغيبة والعكس؟ كثير، هذا كثير ولا حصر له في القرآن وفي كلام العرب عموما. المعنى السادس، قال والسادس الابتداء. السادس الابتداء، نعم، إلى الناس. احنا لم نشرح، احنا عفوا لم نتكلم على البيت. دعونا، انا اسف يا شيخ سامي، عشان نسمع سؤالك بعد ما ننتهي، ربما مع الاسئله مع الاعراب والكلام على البيت يكون الاجابه قد انتهت. هذا البيت من اي البحور يا شباب؟ استاذ ام ابراهيم، ها، الطويل الذي تفعيلاته في اصلها فعول مفاعيل في الاصل، فعول حاجة في كل شطرة. شكرا، مش لاقي غير تقلدني، قلد واحد كويس. فعول مفاعيل، فعول مفاعيل في الأصل. يلا قطعي لو سمحت أول تفعيلة، هنقف على التاء الساكنة. فلاتت فعول فلاتت، يبقى تامة. تفضل حضرتك، هنقف على اللام الساكنة، اللام القمرية ديت. ركن نيبل، ركن أدي أول سكون، ني أدي سكون الثاني، السكون الثالث، مفا عي لن. ماشي يا أستاذ حسن، من أول الراء. ركن نيبل، مفا عي لن، ركن نيبل مفاعيل. ها اللي بعده استاذ رمضان، وعي دي هنقف على الدال المكسوره ويكون على وزن فعول بحذف الخامس الساكن. وعي دي فعول. محمد محمود، صحصح شويه، تفضل محمد محمود. كانني على وزن، كانني على وزن. مفاعل بحذف الخامس الساكن، مفاعل. كأنني، كأنني سكونا فقط. اللي بعده استاذنا، ها، الى ان نقف على هذه الالف ويكون على وزن فعول، تام. الى ان، الى ان، طبعا هذه الالف غير منطوقه، هذه الالف غير منطوقه، هذه اللام غير منطوقه، يبقى معنا فقط النون الأولى مشددة والنون الثانية. إلى، يبقى حركة حركة سكون حركة سكون، وما بينها كله غير منطوق. حسن فهم؟ لام شمسية، لام الناس شمسية غير منطوقة، والألف وصل غير منطوقة، والألف بتاعت إلى ساكنة، تقى ساكنان، ألف ساكنة والنون الأولى ساكنة، سقطت الألف في النطق، حتى بنخرج من اللام على النون على طول، إلن، مش كده؟ هو ده اللي احنا عايزينه. لذلك لا تهتم كثيرا بالكتابة وإنما اهتم بالسماع. إلن فعول، إلن فعول. يلا اللي بعده، تفضل. سيمطلي، سيمطلي، هنقف على تنوين مش كده؟ يبقى على وزن مفاعيل. سيمط أدي أول واحد، لي أدي الياء الأولى رقم اثنين، ين التنوين رقم ثلاثة، مطلي في شدة وتنوين، ثلاث سكونات، الطاء أول سكون، الياء الأولى لأنها مشددة، ثم التنوين لأنها نون ساكنة، مطلي. سيمطلي مفاعيل، سيمطلي مفاعيل. اللي بعده عايز تقول به القاء، هنقف على الألف تكون على وزن فعول. بهل، بهل أدي أول سكون، الألف السكون الثاني. اللي بعده حمزة رو أجرب على وزن مفاعل بحذف الخامس الساكن رو أجرب رو أجرب بالإشباع كده هيبقى السكون الثاني مفاعل. طيب الإعراب سريعا، الإعراب سريعا، الإعراب يا أيها الساكتون. أستاذ دكتور، دكتور سيد، ها الفاء بحسب ما قبلها، مش عارفين عاطفة ولا استئنافية. قول يا دكتور. ها فلا، لا، لا ناهية، تتركني فعل وفاعل ومفعول. نفصل بقى، تتركني فعل وفاعل ومفعول. تفضل. فعل ها مضارع مبني على الفتح الاتصال بين التوكيد الثقيلة في محل جزم. فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال بين التوكيد الثقيلة في محل جزم، والفاعل ضمير مسدد وجوب تقديره أنا، تقديره أنت، والياء مفعول به. تفضل بالوعيد. يقول الجار والمجرور متعلق بتترك. طيب ها كأنني، تفضل. كأن واسمها ومطلي الخبر. كأنني مطلي، تفضل. إلى فيها الشاهد لأنها بمعنى فيه. كأنني في الناس، احنا هنمشي بقى على كل الأعاريب. من قال إنها شاهد على الظرفية إلى، يبقى إلى الناس جار ومجرور متعلق به بتترك، فلا تتركني في الناس، فلا تتركني في الناس، كلام فاضي لأنه ما قالش الشاعر فلا تتركني في الناس، وإنما قال فلا تتركني بالوعيد، ثم أتى هو نفسه الأعرب الشيخ قال كأنني إلى الناس، كأنني إلى الناس، بهي في جملة إلى الناس ليست في جملة فلا تتركني، فلا تتركني بالوعيد. وبدأ في التشبيه، كأن للتشبيه، كأنني إلى الناس مطلي، كأنني في الناس، يبقى هي متعلقة بهذه الجملة وليست بالجملة الكبيرة، متعلقة بالجملة الصغيرة وليست بالجملة الكبيرة. مش عارف، شوف الخبر ما يتم به المعنى، كأنني في الناس لا يتم به المعنى، ليس الخبر، الخبر الجزء المتم والفائدة. إلى الناس متعلق ب بمطلي، مطلي في الناس. كنا بنقول بقى أن إلى الناس جار ومجرور متعلق بمطلي، ومفيش مانع أن هو برضو يتعلق زي ما كان بيقول الشيخ سيد، يتعلق فلا تتركني في الناس، فيش مانع. ويبقى كأنني كأنني مطلي، فيش مانع يعني من ناحية المعنى، ما فيش مانع إذا فكرت أنها كأنني مطلي، يبقى لا تتركني في الناس، إلى الناس معنى في الناس، وممكن تكون متعلقة بالجملة الصغرى فتتعلق بمطلي، مطلي اسم مفعول، مطلي اسم مفعول، ها أصلها مطلوي، مطلي لأنه من طلا الثلاثي أصله مطلوي، فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء وكسر ما قبلها، ومطلوي اللام مضمومة، فقلبت الواو ياء وكسرت الياء وأضغمت الياء في الياء فصارت مطلي، يبقى مطلي اسم مفعول. صح صح شوية، ماشي كمل يا شيخ سيد لو سمحت. به متعلق بمطلي، والقار ها ما إعراب القار؟ القار الراء خفيفة مش مشددة، لأن القار ده اسم فاعل من قر بمعنى سكنة، القار اسم فاعل من قر بمعنى سكنة، لكن دي راء خفيفة مش مشددة. القار عزكم الله هو الزفت، نوع من مستخرجات البترول، زيت الأرض دوت. ها القار إعرابها إيه يا دكتور سيد؟ العصر قرب جدا. فاعل مطلي، احنا نقول مطلي اسم مفعول، يبقى نائب فاعل صح، بتقول لك من ورا هي نائب فاعل، مطلي اسم مفعول يبقى مطلي القار، يبقى نائب فاعل لأن اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول، يبقى يرفع نائب فاعل. أجربوا، نعم، خبر بعد خبر، يبقى مطلي خبر أول، أجرب خبر ثاني، مطلي خبر أول كأنني مطلي، خبر كأن أول كأنني أجرب، خبر ثاني. أي سؤال محمد بن محمود؟ ممكن إلى الناس جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من اسم كأن، ده عند سيبوي لأن ده أصله مبتدأ ولا يكون إلا عند سيبوي، ممكن عند سيبوي. نكمل، كان عندك اتفضل يا سيدي. يا صحيح يا فندم، في البيت أنا، في البيت أنا إما فاعل على رأي أنا فاعل للجار والمجرور، إما خبر مقدم، خبر مقدم يعني كائن في البيت أنا، طبعا يتعلق بشمال. كان عندك سؤال يا سامح، انتهى الحمد لله. نعم، ها، مضاف يعني مجموعا، مضاف يعني مجموعا إلى الناس. مضاف يعني مجموع. لا لا، من باب الجمع، مضافا يعني مجموعا إلى الناس، يعني في وسط الناس. ابن أحمر يقول بعد أن استعمل هذه الناقة التي داوم على استعمالها وركوبها دون غيرها من مما يملك من أبعرة، كأنها تقول لما رأت ذلك أيسقى فلا يروى إلي ابن أحمر. أيسقى يعني أيسافر، هي استخدمت مجازا يعني بمعنى السفر، استخدم السقيا هنا بمعنى السفر مجازا. فلا يروى، يسافر ولا ينتهي من سفره ولا يرتاح، هو دائم السفر ودائم الترحال. فتقول أيسقى ومع ذلك لا يروى، يعني لا يشبع من الماء، لا يروى مضارع روية، روية يعني انقطع ظمأه، روية يروى بمعنى انقطع ظمأه. فتقول إن يشرب ولا يروى، يشرب ولا يروى، يشرب ولا يروى، يسافر ولا يرتاح، يسافر ولا يرتاح، في النهاية هي التي تتضرر من ذلك. تقول وقد عاليت بالكور فوقها، يعني كأنها تقول بلسان حالها، وقد ارتفعت عاليت، يعني ارتفعت بالكور يعني بالمحمل أو بالشيء الذي يوضع على ظهرها فوقها، فوق هذه الناقة أو الدابة. أو أيسقى فلا يروى إلي ابن أحمر، الشاهد في أن إلى هنا بمعنى من، فلا يروى مني، فلا يروى مني يعني لا يقضي نهمته مني، فإلى هنا بمعنى مني. طيب، هذا البيت من أي البحور يا شباب؟ ارفع يدك، من أي البحور هذا البيت؟ فضل، طويل أيضا كالبيت السابق. طيب، قطع أول تفعيلة، تقول على وزن، تقول على وزن فاعول يعني بحذف الساكن الخامس، فاعول، تقول فاعول بحذف الساكن الخامس. تفضل. وقد عالي، هنقف على الياء تبقى على وزن تام، وقد عالي مفاعيل. تفضل. تبلكو، هنقف على الواو وتكون على وزن فعول تامة، تبلكو تبلك فعول. تفضل. بفوقها على وزن مفاعل بحذف الخامس الساكن. تفضل. محمد. أيسقى على وزن فعول. أيسقى. أيسقى فعول. حسن. فلا ير و على وزن مفاعيل. فلا ير و مفاعيل. فلا ير و مفاعيل. ماشي استاذنا. الي. هنقف على الياء المتحركه على وزن فعول بحذف الخامس الساكن. علي. الي. انا اسف انا اخطات. الي. شكرا يا استاذ علي. على وزن فعول يبقى تام مفيش حذف ولا حاجه. الي. الي فعول. الي. شكرا. واحمر. في هنا الف على فكره ناقصه لانها بالف الاطلاق. احمر على وزن مفاعل. مفاعل بحذف الخامس الساكن. نو من اول النون المتحركه. نو احمر. نو احمر مفاعل. الاعراب. يلا اعراب سريع يا شباب. يروى. يروى. يروى. ما انا قلت يروى. قلت روي يا يروى. قلت روي يا يروى. ها شباب اعراب تفضل. فعل وفعل. تقول فعل وفعل. الفعل ضمير مستتر يعود على الناقة بلسان الحال. بلسان الحال وليس بلسان المقال. تقول وقد. تفضل. مول الحالية. أحسنت. وقد حرف تحقيق. كلاهما لا محل له من الإعراب. عاليت فعل وفاعله. بالكور متعلق بعاليت. فوق ظرف متعلق بعليت. والهاء مضاف إليه. أيسقى همزة استفهام. يسقى فعل و ونائب فاعل. تفضل. يسقى فعل ونائب فاعل. يسقى فلا. الفاء عاطف. جواب إيه؟ في حاجة اسمها جواب المضارع. فعاطف. يسقى فلا. يسقى فلا. فاء عاطفة. لا نافية لا عمل لها. يروى. يروى عفوا. يروى فعل وفاعله. فعل وفاعله. ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الشاعر. يروى هو. يروى ابن أحمر. صح معك حق. يروى ابن أحمر هي الفعل. يروى هي ابن أحمر. بس ممكن يكون ابن أحمر على فكرة نائب الفاعل. يعني خلينا نقول إن ابن أحمر هنا من باب إيه؟ حد عارف؟ من باب التنازع. أحسنت. التنازع. أيسقى ابن أحمر فلا يروى. فلا يروى ابن أحمر. يبقى ابن أحمر من باب التنازع. أيسقى ابن أحمر فلا يروى ابن أحمر. يبقى من باب التنازع. هي فاعل يسقى وأيضا فاعل أو نائب فاعل يسقى وفاعل يروى. فهي من باب التنازع. إلي. جرو مجرور متعلق بيروى وممكن يكون متعلق أيضا بيسقى من باب التنازع. يسقى مني فلا يروى مني. برضو إلي جرو مجرور من باب التنازع ممكن يتعلق بالفعلين. فيش مانع. يبقى الشاهد في أن إلى هنا للابتداء بمعنى من، وكأنها قالت أيسقى مني أو فلا يروى مني. هذا هو المعنى السادس. أي سؤال؟ ما فيش أسئلة. السابع. موافقة عند، يعني مرادف لعند. كقوله قول عامر الهزلي كنيته أبو كبير: أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسلي. أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسلي. أن إلى تكون بمعنى عند. معنى السابع أن تكون إلى بمعنى عند. لدي يعني كأنه قال عندي أو لدي. أم لا سبيل إلى الشباب يتمنى العودة إلى الشباب، ألا ليت الشباب يعود يوما، أم لا سبيل لا طريقة لا وسيلة إلى الشباب وذكره. طبعا أنا آسف، في البيت من باب إعراب الجمل نسينا أو شيء، المعرب قال لك إن قد الواو حالية، فهذه الجملة حالية، وقد عليت بالكور فوقها جملة حالية، أيسقى فلا يروى إلي ابن أحمر مقول القول، تقول يبقى في محل نصب مقول القول، تقول ماذا؟ تقول أيسقى فلا يروى في محل نصب، وكذلك هذه الجملة في محل نصب لأنها جملة حال، وقد عليت بالكور فوقها في محل نصب حال، أيسقى في محل نصب مقول القول. أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي، أشهى عندي، أشهى لدي، من الرحيق أي من الخمر، الرحيق من صفات الخمر والعياذ بالله. السلسل أي السائغ، سلسل أي السائل، السلس السائغ في الحلق. يقول إن ذكر الشباب، ذكره مجرد ذكره أحب إليه وأشهى من شرب والعياذ بالله الخمر. الشاهد في أن إلى في هذا البيت بمعنى عند أو بمعنى لدى، أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى عندي أو أشهى لدي من شرب هذا الشراب. طيب هذا البيت من أي البحور يا شباب؟ ارفع يدك. أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسل. من أي البحور لو سمحت عبد الله؟ ها؟ من الكامل الذي أصله متفاعل ثلاث مرات في كل شطرة، متفاعل متفاعل في أصله، متفاعل متفاعل متفاعل في متفاعل في كل شطر. تفضل عبد الله أول تفعيلة. أم لا سبي مستفعل، أم لا سبيل على وزن متفاعل يعني بسكون الثاني المتحرك، متفاعل الثاني متحرك سكنه، أم لا سبي متفاعل بدل ما يقول متفاعل سكن الثاني المتحرك فبقت على وزن متفاعل اللي هي ممكن تكون مستفعل، متفاعل اللي ممكن تحولها إلى مستفعل. أم لا سبي متفاعل أو مستفعل. اللي بعده اللي بعده تفضل. تفضل ايه التفعيلة يعني؟ ايه التفعيلة اللي معانا من البيت من اول اللام؟ الى الشباب، لإلى الشباب من أول اللام المكسورة، لإلى الشباب، لإلى الشباب متفاعل تام دي، لإلى الشباب متفاعل من أول اللام. اللي بعده خلدون. بوذكره على وزن تام متفاعل، بوذكره متفاعل، بوذكره متفاعل. ها حضرتك، ها تريد حد يشاركنا؟ شاركونا. تفضل. أشهى إلي، أشهى إلي على وزن أشهى إلي، بنقف على الياء الأولى متفاعل، أش متفاعل، متفاعل اللي هي مستفعل، أشهى إلي متفاعل أو مستفعل، يبقى نقف على الياء الأولى من إلي. اللي بعده تفضل حمزة. نقف على الياء وتبقى على وزن متفاعل تامة، من أول الياء الثانية المتحركة يمن الرحي، يمن الرحي متفاعل. اللي بعده شاركونا الإخوان الأخوات، تفضلي. لا من أول القاف، إحنا من أول القاف. على وزن متفاعل من أول القاف، كسلسلي، كسلسلي متفاعل يعني مستفعل. كسلسلي متفاعل أو مستفعل. إشباع الكسرة. الإعراب، ها أم لا سبيل، تفضل. أم للإضراب، أم لا لا نفي للجنس. سبيل اسمها مبني على الفتح، مبني على الفتح في محل نصب. إلى الشباب متعلق بخبر لا. الواو للحال، والحال أن ذكره أشهى إلي من الرحيق السلسلي. الواو للحال وذكر مبتدأ والهاء مضاف إليه، أشهى خبر، إلي متعلق بأشهى أفعل التفضيل، أيضا الجر ومجرور من الرحيق متعلق بأشهى، سلسل صفة للرحيق. طيب أي سؤال في هذا البيت؟ نعم. لماذا لا يكون إلى مبينة للفاعلية؟ ممكن، ممكن تكون أشهى مبينة إلى مبينة للفاعلية مجرورها، لأيبها من باب التبيين اللي هو المعنى الثاني، أظن اللي احنا الثالث، معنى الثالث في المعاني الثمانية التي تكون إلى فيها بمعنى البيان. يعني البيان أو التبيين يعني تبين فاعلية مجرورها، تبين فاعلية مجرورها. ليه؟ لأنه قال بعد الأفعال الحب والبغض اسم تفضيل أو فعل تعجب، فأشهى بمعنى أحب، أحب إلي، ذكره أحب إلي من الرحيق السلسلي. فأشهى لو فهمناه على أنها أفعل تفضيل فيه معنى الحب، فتكون إلى هنا تبيينية لأن مجرورها فاعل أفعل التفضيل. من الذي يشتهي؟ المتكلم الشاعر، تفضل. أم لا سبيل إلى الشباب وذكره، أدي الرابط بين صاحب الحال والحال، الشباب هو صاحب الحال. أي سؤال؟ انتهينا من المعنى السابع. المعنى الأخير قال والثامن التوكيد، يعني زائدة، زائدة لا معنى خاص لها أو لا معنى خاصا لها، وإنما هي فقط للتوكيد تؤكد مضمون الجملة. قال التوكيد وهي الزائدة، أثبت ذلك الفراء مستدلا بقراءة بعضهم أفئدة من الناس تهوى إليهم، مش تهوي، بقراءة شاذة، تهوى بفتح الواو قراءة شاذة، مستدلا بقراءة بعضهم أفئدة من الناس تهوى إليهم بفتح الواو. قال وخرجت على تضمين تهوى معنى تميل، أو أن الأصل تهوي بالكسر فقلبت الكسرة فتحة والياء ألفا كما يقال في رضي رضا وفي ناصية ناصاه، قاله ابن مالك وفيه نظر. لماذا؟ لأن شرط هذه اللغة تحرك الياء في الأصل. معنى الأخير من معاني إلى أن تكون زائدة، يعني لمجرد التوكيد تؤكد مضمون الجملة. استدلوا لها، نقرأ مرة أخرى، أثبت ذلك الفراء مستدلا بقراءة بعضهم قراءة شاذة أفئدة من الناس تهوى إليهم. قال إن إلى هنا زائدة، أصلها تهواهم، فاجعل أفئدة من الناس تهواهم، تحب أهل هذه الأرض. من هوي يهوى، هوي بمعنى أحب، مضارعها يهوى، هوي يهوى، بخلاف هوى يهوي، هوى سقط يهوي، لكن هوي بمعنى أحب يهوى العكس. فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم، يعني تهواهم. الفراق قال كده، ولم يعجب ذلك بعضهم، فماذا كيف خرج الآية أو هذه القراءة الشاذة؟ قال وخرجت على تضمين تهوى معنى تميل، لأن تميل يتعدى بإلى، فاجعل أفئدة من الناس والله. لو كانت تهوي، قلنا بقى هوى سقط يهوي يتعدى بإلى، مفيش مشكلة. تهوي إليهم يعني تسقط إليهم، بمعنى تذهب إليهم، لأنها واد، مكة المكرمة واد غير ذي زرع، فهي نازلة، فالناس كأنهم يذهبون إليها وينزلون إليها، خاصة وهي مركز الأرض، فالمعنى واضح وجميل. تهوي إليهم بمعنى تسقط إليهم، يعني من الأعالي ومن أقاصي الأرض، تهوي تتعدى بإلى. لكن لو تهوى بفتح الواو لا تتعدى بإلى، فقال لك دي تتعدى بنفسها، هي أصلها تهواهم، ولذلك إلى زائدة تبقى تهواهم. الذي لم يعجبه هذا قال لا، هي مش زائدة ولا حاجة، ولكنها مضمنة معنى تميل، لأن تميل تتعدى بإلى، ويبقى إلى ليست زائدة ولا حاجة، يبقى هي تهوى بمعنى تحب، وكمان فيها زيادة ثراء أنها بمعنى تميل، تهوى تحب وتميل في نفس الوقت، وتميل تتعدى بإلى، فإلى ليست زائدة. موافق يا ابن هشام على كلام ابن مالك؟ قال وفيه نظر. بيقول وخرجت على تضمين تهوى معنى تميل، قال أو أن الأصل تهوي بالكسر، هي بتهوي زي ما هي، زي الآية المتواترة أو القراءة المتواترة، فقلبت الكسرة فتحة والياء ألفا. عندك مثال؟ قال لي آه، ده موجود في اللغة العربية، في بعض اللهجات يقول على راضية فعل، راضية يقول عليه رضا، بعض لهجات العرب تحول الياء إلى ألف، تقول في ناصية، الياء المتحركة دي تحولها إلى ألف، وناصية تقول عليها ناصاه، ناصية تبقى ناصاه، تحول الياء المتحركة إلى ألف. قال لي من نفس الشيء حولت هذه اللهجة، والقرآن نزل على 7 أحرف يعني بلهجات العرب، هي أصلها تهوي، فتحركت هذه الياء فصارت تهوى ألف، هذه الياء تحركت إلى ألف. يعجبك ذلك يا ابن هشام؟ قال لي لا يعجبني، قال وفيه نظر. أو أن الأصل تهوي بالكسر فقلبت الكسرة فتحة والياء ألفا، بقت كسرة الواو فتحة والياء ألفا، الياء قلبت ألفا والألف لا بد أن يسبقها فتحة، فلذلك قلبت كسرة الواو فتحة. كما يقال في رضي رضاء نفس الشيء، الياء قلبت ألفا وكسرة الضاد قلبت فتحة، لأن الألف لا يسبقها إلا فتحة. وفي ناصية ناصاه، قلبت الياء ألفا وقلبت كسرة الصاد فتحة، لأن الألف لا يسبقها إلا فتحة. قاله ابن مالك وفيه نظر. لماذا؟ قال لأن شرط هذه اللغة تحرك الياء في الأصل. ها يقول لي طيب هذه أنا موافق عليها، لأن الياء متحركة، وهذه أيضا موافق عليها، حل اتفاق لأن الياء متحركة، لكنها تهوي الياء ليست متحركة. يبقى حتى تستدل على ما تقول لابد أن يكون القياس ليس فيه فارق، ده قياس مع الفارق، لأن الياء هنا متحركة في المثالين، وأما الياء هنا ليست متحركة. سؤال الآن، ما معنى كلمة في الأصل؟ لأن شرط هذه اللغة تحرك الياء في الأصل. ما معنى كلمة في الأصل؟ ونأخذ جائزة قبل العيد نعيد بها. قبل قلبها ألفا موافقون؟ قبل قلبها ألفا موافقون ولا معترضون؟ موافقون. في حد معترض؟ الشيخ بيقول قبل قلبها ألفا، قبل في الأصل يعني هنا، في الأصل هنا، لأن في الأصل طبعا لها معاني كثيرة. في الأصل هنا يعني قبل قلبها ألفا، ولا في الأصل يعني في أصل الإعراب، لأن ما تنساش حضرتك إن هذه الياء أصلها ضم مضمومة تهوي، ثم استثقلت الضم على الياء لأنها ياء مسبوقة بكسرة تهوي، فلما سبقت بكسرة استثقلت الضم على الكسرة، فقلنا عليها فعل مضارع مرفوع علامة رفع إيه؟ ضمة مقدرة منع من ظهورها ثقل. فهل يا ترى في الأصل معناها قبل أن تقدر الضمة، ولا في الأصل كما قال الشيخ قبل قلبها ألفان؟ صواب كما قال الشيخ وليس هنا، صح، قبل قلبها ألفان، يعني باختصار يعني قبل الإعلال. ما هي اللغة دي بتعمل إيه يا حبايب؟ إعلال، إعلال، تحول حرف العلة إلى حرف علة آخر، خلاص، قبل الإعلال مش قبل هذا. لأن لو لاحظت حضرتك الياء متحركة، الياء متحركة، الياء هنا ساكنة، الياء ساكنة وليست متحركة، بس ده في أصلها متحركة. قال لا، المقيس عليه متحركة نطقا، متحركة نطقا، فإذا أردت أن تقيس قس على متحرك نطقا، مش متحرك في قبل الاستثقال، لا، فالعبرة فعلا قبل الإعلال. قبل الإعلال كانت متحركة، قبل الإعلال كانت متحركة، قبل الإعلال لم تكن متحركة. أي سؤال؟ فلك جائزة كبيرة تستطيع أن تذبح بها نص جنيه كاملة. نعم تفضل. الماضي، ماضي إيه؟ لا، ملناش دعوة بالماضي، ملناش دعوة بالماضي، هو قبل الإعلان. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من إلى، والمرة القادمة إن شاء الله 15/11 إن شاء الله، بعد الانتهاء من علي عبد الله صالح وبشار غير الأسد، نلتقي 15/11 إن شاء الله. فاجتهدوا، بارك الله فيكم، اجتهدوا في الدعاء وفي العمل الصالح في هذه الأيام المباركة، فإنها أفضل أيام الدنيا كما جاء في الأحاديث. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك وشرف وعظم يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، فوفقنا في العشر لما تحب وترضى. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، ولا تطاع إلا بإذنك، فوفقنا في العشر لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا في العشر خير ما ترزق به عبادك الطائعين، اللهم ارزقنا في العشر أفضل ما ترزق به عبادك المخبتين. اللهم وفق الحجاج والعمار يا رب العالمين، اللهم وانصر المجاهدين، اللهم انصر المرابطين، اللهم اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم، سدد في نحور أعدائك سهامهم، اللهم اخلفهم في أهليهم وأنت خير الخالفين. اللهم تقبل الشهداء وداوي الجرحى والمرضى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أتم نعمتك علينا يا رب العالمين، ما أنعمت فأتمم، وما علمت فاغفره، وما سترت فلا تهتك. رب زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اقطع مددك وإمهالك وحلمك وصبرك عاجلا عن أهل عداوة الدين وفتنة المؤمنين. اللهم اقطع حلمك وصبرك عاجلا عن أهل عداوة الدين وفتنة المؤمنين. اللهم اقطع حلمك وصبرك عاجلا عن أهل عداوة الدين وفتنة المؤمنين. اللهم اجدد وطأتك عليهم يا رب العالمين. اللهم اجدد وطأتك على بشار وعلى جنده يا رب العالمين. اللهم اجدد وطأتك على علي عبد الله صالح وعلى جنده وجماعته يا رب العالمين. اللهم اهدي ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم لا تولي أمورنا شرارنا. اجمع كلمة الأمة على ما ومن تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ربنا إننا مغلوبون فانتصر. اللهم ربنا إننا مغلوبون مقهورون فانتصر. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولمن له حق علينا. اللهم اقض عنا الديون يا رب العالمين، اقض عنا الدين وأنت أغنى الأغنياء يا رب العالمين. اللهم أغننا من الفقر، اللهم علمنا واستعملنا، اللهم ارزقنا العلم والعمل والدعوة إلى ذلك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم القرآن وحفظ القرآن والعمل بالقرآن والشهادة في سبيل القرآن. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعوذ بك من فتنة القول ومن فتنة العمل. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم الطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير. اللهم أفسد سعي المبطلين. اللهم أفشل خطط المبطلين. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، نعوذ بك من شرورهم، اجعل الدائرة عليهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم اكفناهم بما شئت، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، على آلهم وأصحابهم أجمعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا.